Thank you.

Thank you. Oh. Thank you. ولكن أكثر الناس

ولقد همت به وهم بها لولا أرآه برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كيف كنا إن كيف كنا عظيم وَبَخَ اللَّهُ